شوفك وضمك بالصدر ضمي وكفل اللي مضى من ماضي سنيني ودي بشوفك وضمك بالصدر ضمي يا يما وكفل اللي مضى من ماضي سنيني ودي بشوفك وضمك بالصدر ضمي كافر اللي مضى من ماضي سنيني.